فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، يبقى الحديث عن حديث آخر، يقف اللسان متلعثما، ماذا يأخذ وماذا يدع إذا مضيت إلى سيرته؟ لا غرابة إذا كان الحديث عن إمام أهل السنة والجماعة، عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي. هذا العلم، هذا الاسم، نشأ يتيما، ومن خلال الاستقراء والاطلاع وجدت أن نسبة كبيرة من علماء الإسلام قد نشأوا أيتاما، وهذا نراه في وقتنا المعاصر. أحبتي، من يمضي إلى أفريقيا مثلا يجد أن كثيرا من الزعامات السياسية ومن الرؤساء والقادة والوزراء نشأوا أيتاما، ولذا كان ذاك الحظ وذاك الدعوة المحمومة أن تكون العناية بالأيتام لها الأولوية، فهو بين يديك لا يجد تأثيرا من أطراف خارجية تنشئه كما تشاء. رأيناه في علماء الإسلام الأول إذا وفق بأم ترعاه أو وفق بأناس يهتمون به اهتماما كبيرا، وهكذا كان الإمام أحمد، نشأ يتيما وبدأ يعنى بالقرآن، ولما بلغ سن 15 سنة بدأ يعنى بالحديث وبالعلم. لن نقف تلك المواقف التفصيلية مع حياته، لكننا سنقفز قفزات نحتاج أن نتأملها وأن ننظر فيها مضى في حياته العلمية. يقول أبو زرعة الرازي: ومن أبو زرعة بإمامته وجلالة قدره؟ يقول أحمد: كان يحفظ 1000 حديث، مليون. يقول الذهبي: نعم كان يحفظ هذا القدر بالأحاديث المتكررة والآثار والفتاوى، يحفظ هذا الزخم الهائل من الأحاديث. ومع هذا العلم الذي حظي به، إلا أنه قد تميز بميزات أخرى بصلاحه وتقاه. يقول الشافعي: غادرت بغداد فما خلفت فيها أعلم ولا أفضل ولا أتقى من أحمد بن حنبل. شهادة صادرة من الإمام الشافعي، والشافعي قال مرة لأحمد: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. أحمد يسمع هذا الكلام من من؟ من الشافعي بمكانته وعلمه وصلاحه. فقال أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، وقد زدت عليهم شبرا وباعا، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من سوء البضاعة. حينما ينطقون بهذا الشعر الجميل الرائع، كل واحد يقدم وصفا لأخيه، فتعلم مكانة هؤلاء كيف كانت. يقول يحيى بن معين متحدثا عن الإمام أحمد، يقول: ما رأيت مثل أحمد، صحبته 50 سنة فما تفاخر علينا بشيء قد حظي به. الإمام أحمد كان مميزا، يقول: طوال 50 سنة ما تفاخر علينا، ما أشعرنا بقيمته، ما نظر إلينا نظرة دونية واحتقار وازدراء. كلا، صادرة من يحيى ابن مهدي. ويقول الإمام علي بن المديني، يقول: أعز الله هذا الدين برجلين، برجلين، وكلمة علي بن المديني كأني به يسبر التاريخ لينتقي رجلين فقط منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقته. أعز الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق في حروب الردة، وبأحمد بن حنبل في فتنة خلق الله. وحينما يقارن موقف أحمد بموقف أبي بكر يدلك ما الذي قام به أحمد حتى استحق هذا الثناء، واستحق أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. لكن الصورة التي تحضر أحمد إذا ما جرى الحديث عن الإمام أحمد، تحضر تلك الفتنة العظيمة، فتنة خلق الله. وفي أيام الفتن تحب دائما أن تستقرئ قصف ثبات قام بها علماء لتشحن من همتك، ولتجعلك تقف مع الحق وتدور معه حيث دار، لا تتضعضع ولا تتزعزع. الإمام أحمد أحبتي مضى في مسيرته العلمية والدعوية، بل حتى وهو مع كبر سنه وقد حظي بما حظي من الألقاب والمدح والثناء الذي ما كان يرتضيه، ولذا كان يتمنى لو كان يوما في شعب مكة بعيدا عن الشهرة، وكان يتحدث عن آلامه من شهرة قد حظي بها، إلا أنه مع هذه الشهرة والمكانة ما زال حريصا على طلب العلم حتى وقد في وقته قد بلغ من الكبر عتيا. رأى رجل مرة محبرة بيده، المحبرة أداة فيها حبر يضع فيها طالب العلم أو الذي يريد أن يكتب شيئا، يضع قلمه ريشته شيئا من الخشب ليكتب. هذا الرجل رأى المحبرة مع الإمام أحمد، قال: يا أحمد، لقد بلغت ما بلغت وأنت إمام أهل السنة ومعك المحبر، وصلت إلى هذه المراحل المتأخرة من العلم والطلب، وما زلت تحمل محبرة بيدك كواقع الطلاب الصغار. فقال تلك العبارة الشهيرة: من المحبر إلى المقبرة. قال: سأستمر في التحصيل والطلب حتى أوصل إلى القرآن. هكذا كان الإمام، لكن ما كان لهذا الإمام مثل هذه المكانة المدرك. تعلمون أحبتي أن المأمون قد ولي خلافة المسلمين، والمأمون قد تأثر ببعض الأفكار التي دارت في ذاك الوقت، والمأمون هو الذي جلب كتب الإغريق واليونان، أرسطوطاليس، أفلاطون، سقراط، في وقته ترجمت هذه الكتب، ولذا تأثر من تأثر فيها من المسلمين وللأسف، فخرجت علينا نابتة المعتزلة والجهمية والمعطلة، يوم أن كان ذاك المجتمع يعيش صفاء عقديا، لما ترجمت تلك الكتب كان لها ذاك الأثر. المأمون تسلط عليه المعتزلة وجعلوه يمضي على نهجهم ومنوالهم، وكان من ضمن الأشياء التي آمن بها القول بأن القرآن مخلوق. آمن المأمون بهذا الرأي، فتحرك علماء السوء كقاضي أحمد بن أبي دؤاد، ما اكتفوا أن يؤمن المأمون بهذا الفكر المنحرف، بل حربوه حتى يختبر الناس ويأمرهم أن يؤمنوا بما آمن به، أن يتركوا منهج أهل السنة والجماعة. فأخذوا يحرضونه، يزينون له الأمر حتى أعلن في أنحاء مملكة يقودها، أن يلزم العلماء والدعاة والقضاة والمفتين خاصة بأن يقولوا بهذا الطلب. وبدأ الامتحان، وأرسل رسله، من لم يستجب يحبس يعزل يقتل، على أمر يقدره من كان موجودا نائبا عن الخليفة في ذاك المكان، إما أنه يحبس أو يعزل بمنصبه أو يقتل. فاستجاب وضعف لهذا الأمر الكثير من العلماء، قد نقول أنهم استخدموا ذلك تقية، أخذوا بالرخصة. ولم يثبت في البداية إلا أربعة: أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح والقواريري والحسن بن حنبل، أربعة فقط. وتخيلوا أنت تقرأ في سيرة أحمد وسيرة العلماء الذين كانوا في وقته، تقرأ بالآلاف، آلاف من العلماء كانوا في ذلك الوقت، لكن لم يثبت إلا هؤلاء الأربعة. ثم أجاب إثنان، القواريري والحسن بن حنبل، تراجعوا وأعلموا أن القرآن مخلوق قد يكون تقية وهذا هو المتوقع، فلم يثبت إلا رجلان، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. فأمر المأمون وقد علم أن هذين الرجلين رفضا أن يتنازلا، طلب منهم أن يأتوا بهما إليه، فوضعا على جبل واحد احتقارا لهما وازدراء. وهما في الطريق مات محمد بن نوح، مات ذاك الإنسان الذي كان يعين أحمد حينما يجد إنسانا معه يشاركه بالرأي نفسه، فأصبح وحيدا ليمضي إلى المأمون يحمل هذا الأمر. لكنك تعجب، وهذا يهمني كثيرا، حينما ترى أن لغة الثبات تصدر من الأصحاب والأصدقاء والغرباء، يسمعها أحمد فيثبت قلبه لعبارات يتلقفها من هؤلاء. جاءه أعرابي فقال له لا يعرف، قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. وغادر، قال له أستودعك الله وغادر، لا يعرف من هذا، أعطاه هذه العبارة العابرة وغادر. يقول أحمد فثبت قلبي، عبارة نطلقها أحيانا لا نفكر فيها، لكن يكون لها ذلك الأثر، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. وهو في الطريق يأتي رجل من المأمون، قال يا أبا عبد الله، يعرفه، يا أبا عبد الله، لقد أخرج المأمون سيفه من غده وما فعل ذلك يوما، لقد سله وهو يقول إن لم تجب فإنه قاتلك. يقول المأمون ما عرف يوما أنه يسل سيفه من غده، هذه المرة سيلزمك بأن تقول بأن القرآن مخلوق، وإلا فإن الموت مصيرك. أبو جعفر الأنباري وهو صاحب لأحمد، وقد تفشى هذا الكلام عن المأمون، مضى إلى الإمام أحمد وقد عبر الفرات، فأقبل على أحمد وكان جالسا في خان، رآه أحمد فعرفه، قال يا أبا جعفر لقد تعني، يعني سافرت وأتيت لهذا المكان وعانيت من المشقة من أجل أن تلتقي بي. قال أبو جعفر ليس هذا عنا يا هذا، أنت اليوم رأس، اسمع لهذا الكلام، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فإن أنت أجبت إلى خلق القرآن فإنه سيجيب بإجابتك خلق كثير، وإن أنت امتنعت سيمتنع خلق كثير. وإن هذا الرجل يقصد الخليفة المهدي، وإن هذا الرجل إن لم يقتلك فإنك ستموت، لا بد من الموت، فاتق الله واصبر ولا تجب. أحمد يسمع هذا الكلام، فقال أحمد: ما شاء الله ما شاء الله، أعد علي ما قلت، أعد علي ما قلت. يسمع كلاما فخما يدعوه إلى الثبات: إن لم يقتلك هذا الرجل فإنك ستموت، فإنك ستموت، إذا لا تجب في هذه المسألة العقدية الخطيرة. الإمام أحمد بعد أحبتي رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم اكفني المؤونة، يدعو على المؤونة. فما مضى ذاك اليوم حتى أتى الصارخ يقول: إن خليفة المسلمين المأمون قد فارق الحياة. دعا أحمد لا يلتقي به، فالرب جل وعلا قد استجاب له. أعيد أحمد إلى مهلسه، أرجع. فأتى المعتصم بعده، لكن علماء السوء ما كان لهم أن يسكتوا، ما كان لهم أن يأنفوا ما لم يصدروا مثل هذه الأفكار ومثل هذه الآراء التي تسيء لعقيدة أهل السنة والجماعة. فقاموا وحرضوا المعتصم، فقام المعتصم وتبنى رأي هؤلاء وأخذ يمتحن الناس. وهذه المرة أتي بالإمام أحمد مأسورا مسجونا عند المعتصم، أتي به في مجلس المعتصم، وأخذ المعتصم يدعوه، وقد جلس بجواره علماء السوء المحرضين، يسأله عن قوله بالقرآن. فكان الإمام أحمد في كل مرة يقول: أعطوني دليلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعطوني، إيت بدليل لأتراجع عن رأيي. وكانت المجالس تتوالى في اليوم الأول والثاني والثالث. اليوم الثالث قام المعتصم وجلس ووضع له كرسي وجلس عليه، واقترب من الإمام أحمد، والناس قد اجتمعوا كيوم عيد يترقبون هذه المناظرة. قال: يا أحمد، ما تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد مجيبا: وإن أحد، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، ما قال خلق القرآن. ياسين والقرآن الحكيم، ما قال والقرآن المخلوق. أخذ يسجد عليه من الآية، ثم قال: أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الأمر. لكن ما كان لهم أن يجيب، فأرجع الإمام أحمد. ثم أتي به بعد ذلك وقد وضع البساط وأخرجت السيوف من أماكنها وركزت الرماح ووضعت السياط على الأرض. أتي بأحمد وطلب منه، وهذه المرة ترى لغة تهديد، أن يستجيب إلى رأيه، فأبى وقال لهم: أعطوني آية أو حديثا. وهنا المعتصم اشتد غضبه فهدد وسب الإمام أحمد وهدده بالقتل. فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وأنا لم أغترب شيئا من هذه الثلاث، فبما تحل دمي؟ يا أمير المؤمنين، تذكر وقوفك أمام الله كما أنا أقف أمامك الآن. المعتصم يسمع هذا الكلام فلان قلبه، وهو يسمع هذه اللغة صادرة من الإمام أحمد وهو ثابت على موقفه. فهنا تحرك ابن أبي دواد ورأى أن تعابير وجه المعتصم قد تغيرت. قال: يا أمير المؤمنين، سيقول الناس ترك المعتصم مذهب المأمون، وسيقول الناس إن أحمد قد غلب خليفته. انظر إلى هذا التحريض الرخيص الذي مارسه ابن أبي دواد. فلما سمع المعتصم ما سمع اشتد غضبه ونجح في استثارته، فأمر الجلادين بسياقهم أن ينالوا من الإمام أحمد. وزيادة في النكال، كل جلاد يضربه صوتين حتى لا يتعب، حتى لا يتعب الجلاد، ويمرون عليه فلم يلقوا إلا إزارا يلبسه، وأخذوا يجلدونه فأغمي عليه ثم أعادوه إلى سجنه. وانظر إلى هذا الموقف الرائع الذي جرى في السجن. فإذا برجل يمسك بالإمام أحمد بعدما أفاق من التعذيب، قال: يا أحمد، أتعرفني؟ قال: لا. قال الرجل: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت متفرقة من أجل، وصبرت من أجل الشيطان ومن أجل الدنيا، فاصبر فأنت على الحق من أجل هذا. الإمام أحمد ماذا يسمع؟ لص مجرم يحدثه عن صبره أنه جلد 18,000 صوت، ومع ذلك صبر هذا اللص، يقول: من أجل الدنيا، من أجل الشيطان، وأنت على الحق، ألا تصبر؟ فكان الإمام أحمد إذا تذكر الرجل قال: اللهم ارحم أبا الهيثم، واغفر لأبي الهيثم، واعف عن أبي الهيثم، وهو يعطيه هذا الكلام الذي ثبته في ذلك الموقف. ثم أتي بالإمام أحمد وحاولوا أن يجعلوه يقول بخلق القرآن، فتم جلده، أغمي عليه. ثم بعد ذلك المعتصم أطلق سراح الإمام أحمد. من لم يستطع أن يغير رأيه؟ برئت جراحات أحمد، ثم مضى إلى مسجده يعلم كل أحد. مات المعتصم، فجاء الواثق، الخليفة الواثق، ويتحرك علماء السوء ابن أبي دؤاد وأصحابه، ويحرضون الواثق أن يختبر الناس بالقول بخلق القرآن. وفعلا تحرك الواثق، لكنه هذه المرة لم يستدعي الإمام أحمد، لكن طلب منه أن لا يجالسه في مكان هو فيه، أمره أن يخرج وأن لا تراه عنه. خرج الإمام أحمد، 5 سنين لم يرى الواثق. لكن الواثق في آخر قد ترك مذهب الاعتزال وعاد إلى مذهب أهل السنة، كل ذلك من تقدير الرب عز وجل، حينما سخر رجلا أتي به مأسورا يختبر في مجلس الواثق. أتي برجل من أغبار الناس لا يعرف، دخل الرجل مصفدا بالسلاسل، فلما دخل على الواثق وكان بجواره علماء سوء ومعهم ابن أبي دؤاد، فألقى السلام، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا سلام عليك ولا رحمة. فقال الرجل: إن الذي أدبك ما أحسن تأديبك، وأخذ يشير إلى ابن أبي دؤاد، إلى شيخه. ثم قال الرجل: فالله عز وجل قد قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأنت ما رددت علي تحيتي ولا بأحسن منها. ف فقام الواثق وجلس على كرسيه، فنظر إلى الرجل ثم التفت إلى ابن أبي دؤاد، قال له: ناظر، تحدث معه. فقال ابن أبي دؤاد: ما تقول بخلق القرآن؟ قال الرجل: والله ما أنصفت، أنا من سيسأل، أنا من سيسأل. قال الواثق: سل أيها الرجل. قال يا ابن أبي دؤاد: واسمع إلى هذه المناظرة، أحيانا كلمات تنسب كل شيء. قال يا ابن أبي دؤاد: أهذا الأمر الذي حملت الناس والخليفة عليه، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال ابن أبي دؤاد: لا. قال الرجل: فهل علموه أم جهلوه؟ القول بخلق القرآن، هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر؟ هل علموه أم جهلوه؟ قال: بل جهلوه. قال: أمر يجهله النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ويعلمه ابن أبي دؤاد؟ فقام ابن أبي دؤاد مستدركا، قال: بل علموه، بل علموه. فقال الرجل: فهل حملوا الناس عليه؟ هل حملوا الناس عليه وقالوا للناس: قولوا بأن القرآن مخلوق؟ ألا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر حينما سكتوا؟ فألجم ابن أبي دؤاد، سكت. قال له: أما وقد علم بزعمك النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر أن القرآن مخلوق؟ هم سكتوا، ألا يسعك سكوتهم؟ فصمت. الواثق جلس في مكانه يتأمل هذا الكلام، وأخذ يتردد في عقله: ألا يسعك ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر؟ هو خطاب الخليفة، أبو بكر خليفة، عمر خليفة، ألا يسعك ما وسع أبو بكر وعمر وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما سمع هذا الكلام تراجع عن رأيه ثم خفف عن الناس وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن الأمر أصبح أكثر توهجا، وعادت الأمة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ومحقت المعتزلة وأهلها في عهد المتوكل الذي جاء بعد الواثق، الذي في وقته نصرت السنة وأصبحت لها تلك المكانة الرائعة. وهكذا عاد الأمر ليصبح الإمام أحمد بذاك الثبات ثباتا للأمة كلها، وعاد الإمام أحمد ليكون له ذلك الأثر في وقته وبعد ذلك، وما زلنا ننهج بسيرة هذا الرجل عبر هذا الموقف العظيم. ثبات احتاج منه تلك الوقفات، وسمع من سمع، من قدم له تلك الوصايا والنصائح من أناس كثر يثبتونه على هذا الدين، فكان هذا الثبات ثباتا للأمة بعد ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره.